موضوع الشيعة وموضوع النصارى يختلفون بتاتا 180 درجة، لكن يتفقون في جانب واحد، هي التعامل، المعاملة الحسنى. لما تعامل هؤلاء المعاملة الحسنى وبالأسلوب الحسن، والله تكسب قلوب الناس. ولي تجربة الحقيقة قديمة في هذا الجانب، أن القدوة الحقيقة بها تكسب قلوب الناس ويبدأون يتسننون. لكن أنا لست خبيرا في دعوة الرافضة، أقول لكم إياها من الآخر، وإنما يعني، وهذا أتوقع ليس مجال هذا الجروب عن هذا الموضوع. إلا إذا كان مجال أنا ممكن أترككم يعني في مبرة الآل والأصحاب في الكويت، ويرأسها أخي أبو أنس، يعني ممكن يعني نستضيف أحد الزوار إذا كان يهمكم في هذا الجانب دعوة الرافضة.